زورم تيغي اتري تعلم ونقرأ بيك نقرى غروا حالمونا جف الله البازار يغي تري تعلم ونقرأ بيك نقرى غروا حالمونا وكل رجال ناخد لعقلك يقدمون وكل رجال ناخد لعقلك يقدمون الواح المولى ألوح يزري النون فنك ملي كاب كابلين الواح المولى ألوح يزري النون فنك ملي كاب كابلين الواح المولى هيا نيت يا جاس نكييك أفراد الله الواح المولى يغي موت في عيا نسمى بنسيقلي الواح المولى أتسعد مولاد ستنغيك الحب الواح المولى أتسعد مولاد ستنغيك الحب الواح ربا غيس ملغ وكالول عليك الواح المولى والراد أغضي كيبدو من دول أقبل الموت الواح المولى الواح المولى جاتين وعشنا دخل الواح المولى أويلين وليلين العقل كاتسن قران الواح المولى إما زون ذكيت كيان ورقص نقران الواح المولى يجي والبيجين تسنى غاكيد نسراس الواح المولى والرسول جيسني يعني قد الحب نون الواح المولى مقالة يشوفون واسم تابوك تنبرات الواح المولى مقالة يشوفون واسم تافوك تنبرات رواح المولى السنة فلا لترى نتافوك تيقنوان رواح المولى هاتي السنة يا حبيبي سيرا كل برا رواح المولى ربي كاين ادرن غلقوا لابورد قمان رواح المولى هجات الغلا حبب هجات اغراد الله ورواح المولى في ويب نتكاتي تزود لعين اسراد داكيو في ويب نتكاتي تزود لعين اسراد داكيو ورواح المولى اوين ناخ تبقوك تبقوك وعبور كل ضفا ورواح المولى النساء المدخ في خصان عشدي ذوي غرواح المولى والله أرض نغرس في ناتون إغبابته غرواح المولى هذه يكون الجين غرايور عن زوج نوان غرواح المولى السموس والسم أمتك وزنو زوار غرواح المولى أين أن يقول نراكني كات جبلا غرواح المولى أبقل ونزر لو سفن زرزين داقيتو غرواح المولى أنا أخال حبور تجورات تيختني قرات غرواح المولى أكي عندو ماريا داغي سوس من دونا غرواح المولى نفل داق ما تنفل وكل الأحباب الله نفل داق ما تنفل وكل الأحباب الله رواح المولى أروك وانت اللامت أيمي سوز واجنا رواح المولى أغيس أم حربين فلت من تنسيح الدنيا رواح المولى قريري الغردو للشهاوة والدرين رواح المولى إلا أي العقل وكالي إلا الغيق الوان رواح المولى إلا يندر وحبيبي قول أركيد كبير رواح المولى الله أكبر أي مسلم لهذا بعد الله رواح المولى الله أكبر أي مسلم لهذا بعد الله رواح المولى الله أكبر أي مسلم سلمنا عند الله وحرمونا يغيل الدوا غزر الشجرة ذكر وحرمونا يغيل الكريان زود كنا اختدنا وحرمونا نجات الصدر واللي يقولوا تنجرا وحرمونا نجازون ديغنا خلاو كياني تساجدنا غلوا حرمونا يمربك يا سيف تسانو اللي في كيدي سراسر وحرمونا انا السول جيتيت رادتني جيز دادر وحرمونا مدوس لاخرى اللي خسونو الرادة الغزر يانو وحرمونا يمسحتو للمالين وكل شدة ناغر وحرمونا نجات الصدر واللي كله تنجر اغر وحرمونا إلا موريرين غيشة داري تزيد تلاغر وحرمونا إلا مهيرانا نجوب ركبتو بلاغر وحرمونا أماني كرادور يا غزيني خندو فاغر وحرمونا أدور نصبر أميريك ولا فردنا أدور نصبر أميريك ولا فردنا وحرمونا اللي عاونيني بنيمين ويوادني وحرمونا أواخ عاونيني سلمنا غاختي ديرار وحرمونا أروك وعنسيس نجبود مكادير ولجيت نور وحرمونا أتامون تيجان في مرضي كان راجي دون وحرمونا وريجي انتي اللي كدوب ولا تنجر مام وحرمونا أداري في ربي كراس نريدي في بريغ وحرمونا ربات بيدي وين شوفو سينو ليجيان وحرمونا ربات بيدي وين شوفو سينو ليجيان وحرمونا هاتو سيم دادار ياوي كيدر جادر مور وحرمونا هاتو سيم دادار ياوي كيدر جادر مور وحرمونا أكاسي في غير ناسي كنا في الفاد ماغر وحرمونا واجنا في غير ناسي كنا في الفاد ماغر وحرمونا أوان ناوي فرح نيراتن كل شي براغر وحرمونا وراد أخون يوت يا نور ردي ونزيان وحرمونا وراد أخون يوت يا نور ردي ونزيان وحرمونا أمية عاني اختلا غرا عن ردنا أمية عاني اختلا غرا عن ردنا وحرمونا هاتيلي غوينا غرات متاف نزديدي تونا وحرمونا أجيك ويلي لهنا التاسي امتدى الليتر وحرمونا أقول لك يا دار كوري الليلي لا دار مغر وحرمونا أقول لك يا دار كوري الليلي لا دار مغر وحرمونا نردي سنوفا وننرز مغر قلبنا غر وحرمونا هاتي السمتة يا حبيبي نوم أخيب مسراسر وحرمونا مثال اللي تجيت أزيغ مكينا وما درون وحرمونا قرنا بكل غلموس خفول وكل غرامر وحرمونا أتا سعد ولا ونبالني الكيمان وحرمونا ورجون لعقل كيف توني غاد نترى وحرمونا ورجون لعقل كيف توني غياب التاصر وحرمونا يا سي الملكار داروني غاخي بسيدر وحرمونا لقلة بيصفالي ضرب الداد وحبيبي يا حرمونا أسيسي على يا حبيبي النابور حاضرة وحرمونا أما غد في الأغدون وشيخ سيجمعان وحرمونا نكي غار لوحاتك كله سهم ترزم تاعت رواح المونة في النابور سليتني ليجي سور كل ضرين رواح المونة نجال عرمون هاي كله تيجا ساغ رواح المونة يغيت زواد لجروك عالجدرون رواح المونة يا دي روش قدرون واحد مولا لحاصل هيا خلق وفوس ربنا غر واحد مولا الدور يسقرون عيبي تامون تبنا الدور يسقرون